البيوع. تكلمنا على الشروط، تكلمنا عن الشروط. ممكن أحد يوجز لي مسألة الشروط في البيع حتى نفرع عليه بعض الفروع؟ يا جماعة إنما الفقه البيوع. تفضل. مهم جدا، هذه الثلاثة هي أهم شيء في الشروط. إيش معناها بقى؟ لا مش مقتضى العقد، ممكن أصلا نقول إنه هي للخدمة. نعم هذه ممكن. وهي نعم ماشي. والتغليب، التغليب هذا على العتق. على العتق ليش؟ لأن الشرع متشوف إلى ذلك. ثالث، المصلحة. مصلحة لإيش؟ للمتعاقدين. طيب، وإحنا قلنا أن الشرط الفاسد يفسد به العقد على الراجح الصحيح كما فصلنا قبل ذلك. هناك فروع كثيرة، لكننا سنجتزئ بعض الفروع التي تنفعنا هنا. نقول إذا اشترى جارية زيد ذهب إلى عمرو ووجد عنده أمة رومية فيعني أعجبته فأراد شراءها فاشتراها، لكن اشترط عليه البائع شرطا فاسدا، كأن قال أشترط عليك عدم الوطء، أو أشترط عليك عدم البيع، عدم التصرف فيها بهبة أو ببيع، فهذا شرط فاسد. عامة لو زيد اشتراها، اشترى هذه الأمة والشرط فاسد، والشرط فاسد. هنا لو اشتراها فنقول إذا كان الشراء بشرط فاسد فالعقد يصير باطلا. ومعنى مقتضى كلامنا أن العقد يصير باطلا، إذن لا تبادل، لا يمتلك السلعة ولا يمتلك الآخر الثمن، فصار العقد باطلا، يعني لا يترتب عليه آثاره. فإن أخذ هذه المرأة وقبضها الجارية وقبضها، فله أحوال: قبضها واستعملها وكانت هي صانعة، قبضها وأبقاها عنده فتصرف فيها بيعا وشراء وهبة وعتقا، قبضها فوطأها طيب واستحلها. يبقى عندنا أمور ثلاثة الآن. قبضها، لكن قلنا القبض هذا كان ببيع باطل لأن الشرط فيه فاسد، والشرط الفاسد يرجع على العقد بالبطلان. والدليل: أولا نهى عن بيع وشرط، صحيح ولا لا؟ وأيضا بأنهم يستدلون على ذلك بأن مطلق نهي يقتضي الفساد، يقولون عقد عقدا ليس عليه أمرنا فصار باطلا. طيب، نقول قد قبضها بعقد باطل لأنه قد اشترط فيه الشرط الباطل الفاسد فأبطل العقد فصار العقد باطلا. بل ما صار العقد باطلا، نقول بأن العقد لما صار باطلا التصرف المترتب عليه صار غير مأذون فيه، صار التصرف غير مأذون فيه، وهذا الراجح الصحيح. فهنا عندنا أحوال ثلاثة، قلنا تصرف فيها بإيش؟ بهبة، ببيع، بعتق، كل هذه التصرفات باطلة، كل هذه التصرفات باطلة لا يؤخذ بها، كل هذه التصرفات باطلة لا يؤخذ بها. فإن تعدى فقد ضمن، والجارية عنده إما أن تكون باقية على ما هي عليه وجب ردها، فوجب أن يردها. الأمر الثاني أنه إن أخذها وامتلكها، قبضها بهذا العقد الباطل، ثم هي كانت صانعة فاستعملها فأدرت له الربح، فهذا الربح له، ولكن الربح ليس له، لا يقع في ملكه، ولكن الربح يكون ملكا للبائع لسيدها الأصيل. نعم، ليش؟ لأنه العقد غير مترتب عليه أي آثار. فإن كان غير الأثر الوحيد المترتب هنا هو إيش؟ الضمان، لأنه يعتبر متعدي. فهذا الأثر الوحيد المترتب، لأنه لو أخذ هذه الأمة، لو ردها، أخذها بعينين جميلتين فردها عوراء، فعليه أن يدفع أرش هذا العور، وأنه ينظر إليها إذا بيعت بعينين جميلتين، ثم ينظر إليها إذا بيعت بعين عوراء، ويدفع الأرش اللي هو الفرق بين اثنين. يعني لو قلنا أنها إذا بيعت بعينين جميلتين بـ100,000، وإن كانت بعين عوراء بـ50,000، يبقى عليه أرش هذا العشر والخمسين يدفع الخمسين ألف، يدفع خمسين ألفا، يكون ضمنا أنه متعدي أصالة. طيب فإن استعملها وأتت بربح، يعني كانت تحيك الثوب وتأخذ أرباحا، فعاشت معه شهرا كاملا بهذا القبض، قبضها هو غير متعدي غير غاصب أصالة، هو أو عامة قد عقد عقدا إيش باطلا. طيب فنقول له الآن هذا الشهر وهذا الربح الذي أتاك ليس ملكا لك، بل هو ملك ملك للسيد، لأن العقد لم يصح فلم يترتب عليه آثاره. طيب فإذا يردها ويرد معها الأجرة، يردها ويرد معها الأجرة، لا أخذها شهرا كاملا ولم يستعملها، هي صانعة فلم يستعملها، يردها ويرد أجرة الشهر، صنعة الشهر. ليش؟ لأنه يعني أضر بالآخر، والأصل لا ضرر ولا ضرار، لأنها لو كانت مع البايع شهرا لاستعملها لأتت له بهذا الربح، فهو يضمنها ويضمن الربح، لأن هذا في نوع تعدي لأنه ما امتلكها بهذا العقد الباطل. الحالة الثالثة أنه يكون قد أخذ هذه الجارية فوطئها، وطأ هذه الجارية. طبعا هو عندنا حالان الآن، هو لا يملكه فكيف يطأها، فإذا عليه لا يملكه فوطأها، فعليه الحد، صحيح ولا لا؟ لا، هذا كلام مش صحيح. ليش؟ هناك شبهة، هناك شبهة، لا سيما أننا سنبين أن الأحناف يقولون بصحة العقد، الأحناف يقولون بصحة العقد كما سنبين في خلاف المذهب، هنتكلم الآن على المذهب. فإن وطئها فلا حد لوجود الشبهة، ونحن الأصول عندنا بأنه تدرى الحدود بالشبهات، وإن كان الحديث ضعيف، إن كان الحديث ضعيفا وكان بعض العلماء لا يأخذ بهذا الحديث، لكن أنا أقول أصول الشرع تأبى ذلك، لأن مسألة الحدود، وذلك ابن الطبري يقول لأن أكون مخطئا في العفو خير من أكون مخطئا في إيش في الحد، وهذا صحيح، لأن رحمة الله أسبق، رحمتي غلبت غضبي، فالعفو أقرب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تركتموه أن يتوب فيتوب الله عليه، هذا الأصل. ولذلك ترى أنه من السنة بأن القاضي ممكن أن يلقن المعترف المقر بأن يتراجع عن إقراره حتى لا يحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ يقول له لعلك قبلت، لعلك فقد، حتى لا يقول أنا فعلت كذا، ويقول استنكهوه لعله شرب الخمر، بيأخذ كل وسيلة لدرء إيه؟ لدرء الحد عنه. ولذلك لما قام وهرب فضربوه بعظم جمل فقتلوه، فقال هل تركتموه أن يتوب فيتوب الله عليه. فالحق بأننا نقول بأن هذه الأصول أن تدرأ الحدود بالشبهات، فلا حد إن وطأها فلا حد، لكن عليه ضمان. وما الضمان؟ احنا نقول الجارية الآن، فعليه ضمان الجارية، الجارية أن يكون مهر لها المهر. طبعا الجارية ليست لها مهر، يقول لسيدها، نقول لها مهر مقدر يدفع لسيدها، أو أنها بالثمن الذي يكون لها أو يكون مقدارا لها فيعطيه للسيد، وعليه أن يزيد سعر افتضاد البكارة، لو كانت بكرا فعليه أن يدفع أرش افتضاد البكارة، وأيضا كان سيبا يعطيها المهر كما قلنا، مهر مثل هذه الجارية. هذا في الأصل إذا كان العقد فيه شرط فاسد، فالشرط الفاسد عندنا يرجع على العقد بإيش؟ بالبطلان، فيصير العقد باطلا. أصول الأحناف تخالف، أصول الحنابلة أيضا تخالف في ذلك، لأنهم يرون أن الشرط الفاسد يرجع العقد بالفساد، أو عندهم تفصيل آخر، ورواية عندهم كرواية كقول الإمام الشافعي، إنما الأحناف يقولون العقد يصح. فإن اشترى الجارية، إن اشترى الجارية بعقد فاسد أو بعقد باطل، انظر بعقد فاسد، فقبضها صح بالقبض التصرف، يبقى حتى لو كأنهم يتنازلون مع الشافعية ويقولون ولو تنزلنا بأن العقد باطل فإنها تمتلك بالقبض، كأنهم نظروا بعين تنفك عن العين الأولى، قالوا ولو قلنا الشرط الفاسد رجع العقد بالبطلان أو العقد باطل، لكنه لما قبضها وأخذها في رحله وعاشت شهرا معه امتلكها بذلك، فصح تصرفه ببيع أو بهبة أو بعتق، فصح تصرفه ببيع أو بعتق أو بغير ذلك. ثم قالوا ولو وطأها صح له الوط، لأنه قد امتلكها بالقبض لا بالعقد، يبقى عندهم الامتلاك كان بالقبض لا بالعقد. فسألناهم وما الدليل على ذلك، قالوا حديث بريرة، حديث عائشة، قالوا حديث عائشة لما بريرة لما جاءت لعائشة رضي الله عنها أرضها لتشتريها، وأبى الأولياء على عائشة أن يكون الولد لها، قالوا امتلكتها عائشة والعقد باطل، العقد وقع باطلا، ولما قبضتها عائشة صارت ملكة لها، صارت مالكة لها. هذا بالنسبة لذلك، لأنهم قالوا الشرط شرط، لما اشترطوا عليها الولاء يكون للبائع، هذا شرط فاسد ويرجع العقد إلى على العقد بالفساد، ومع ذلك امتلكتها عائشة. فالشافعية نظروا فقالوا الاستدلال فيه ما فيه. أولا نحن نؤول ذلك ونقول بأن العقد لا، المقدمة مرفوضة. إيش المقدمة مرفوضة؟ العقد لم يبطل، العقد كان صحيحا. فالأحناف لابد أن يقفوا ويرد عليهم ردا قويا. ما الرد الذي يرد الأحناف قويا عليهم؟ تفصلها. طيب وبعدين هم الآن الأحناف سيقفوا معهم، سيقفوا معهم في إيش؟ هم قالوا لا، المقدمة مرفوضة، العقد كان صحيحا، واللي انت بتقوله كل هذا ان العقد يكون ايه؟ باطل. فاهم ازاي؟ لانه في شرط فاسد اهو، يبقى كيف يكون صحيحا وشرط فاسد؟ احنا بنقول لهم العقد، انتم قلتم العقد العقد صحيح، يقول لكم لا، ده العقد ليس بصحيح لان الشرط فاسد. فكيف يجيب الشافعية؟ هذا قول الاحناف لهم. الاحناف سيلزمونهم، الاحناف يصححون هذا التصرف، عتق الجارية او وطئ الجارية بايش؟ بالقبض، امتلك بالقبض لا بالعقد. طيب الشافعية قالوا لا، كلام خطأ، المقدمة مرفوضة، فالعقد صحيح ليس باطل. الأحناف سيقومون يقولون كيف تصححون العقد وأنتم تعلمون أن في العقد إيش؟ شرطا فاسدا. ما هو الشرط الفاسد؟ الولاء يكون للبائع، ونسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، صحيح ولا لا؟ فكيف تصححونه؟ فكيف يكون رد الشافعية؟ هم قالوا نحن نقول، وهذا توجيه أيضا فيه نظر، هم قالوا نحن نقول وأن هذا الشرط كان قبل العقد، شرط الولاء لهم كان ذلك قبل عقد البيع، وإن كان قبل العقد فكأنه لا شيء، كان قبل العقد فكأنما لا شيء، فكأنما لا شيء. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، فقالوا بهذا التوجيه، وهذا فيه نظر. لكن الصحيح أننا نقول بأن الحق بأن العقد كان صحيحا، وكان السلام كان زجرا من النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء بريرة، ولذلك قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فقالوا هذا، وأيضا التوجيه الثاني قالوا هذا خاص، هذا الشفعية خاص بعائشة، وهذا توجيه أيضا فيه ضعف، إذ الأصل في الأحكام عدم الخصوص، الأصل في الأحكام عدم الخصوص. ولكننا نقول الحق بأنه العقد لو كان باطلا فلا يترتب عليه آثاره، وليست المسألة مسألة الملك بالقبض بحال من الأحوال، بل هم الأحناف يقولون بهذا، يقولون لا يترتب عليه الآثار، لكنهم يفرقون بين الفاسد وبين الباطل، يفرقون بين الفاسد وبين الباطل. عامة الصحيح الراجح في ذلك ما قاله الشافعية، والمذهب هو الصحيح، وهذا عليه قول الجمهور بأنه وين وطئها فعليه أرش افتضاض البكارة إن كانت بكرا، وأيضا المهر إن كانت ثيبا، وإن كانت بكرا أيضا معها المهر. المسألة الثانية والفرع الثاني في ذلك، إذا اشترى زيد عبدا شراء فاسدا، إذا اشترى عبدا شراء فاسدا، يعني اشترى العبد وقد اشترت عليه شرطا فاسدا. طيب اذا اشترى العبد، زيد اشترى عميرا عبدا وعاش معه شهرا، كل يوم ياكل 5 مرات، لا مره ولا مرتين، 5 مرات، فانفق عليه من اجل الثياب والاغتسال والاستحمام والتعليم، بعثه ليتعلم، قال هذا العبد عبد فيه ما فيه من الوجاهة، وأرى فيه أنه سيكون سدنا لنا، وأنه فبعثه إلى المدارس أو الجامعات إن صح التعبير، يعني بعثه يتعلم، فأنفق عليه تعليما، وأنفق عليه صلاة، وأنفق عليه أيضا ثيابا، وأنفق عليه طعاما شهرا كاملا. فهنا الآن كل هذه النفقات تكون على من؟ جاء البائع وقال هذا العقد باطل، فيه شرط فاسد، رجع العقد ببطلان، رد عليه العبد، قال أنفقت عليه 100,000، العبد لا يساوي 1,000، أنفقت عليه 100,000، فأتيني بما أنفقت. فالصحيح الراجح في ذلك نحن نقول الآن هذه بالضبط مثلها، مثل أن يتزوج امرأة فيها عيب من العيوب، فنقول له الآن الحق بأنه لابد من رد العبد. هذا أول شيء، لأنه لا يمتلك، قلنا العقد الباطل لا يترتب عليه أثاره، فلابد من رد العبد. فإن رد العبد إلى سيده ينظر الآن في النفقة التي أنفق، فإن كان عالما بفساد العقد واقتناه فلا شيء له، لأن هذه النفقة كانت مقابل التعدي، هو كان غاصبا وما أنفقه على المغصوب لا حق له فيه، هو كان متعديا في العقد، فلما كان متعديا فلا ضمان له، فلا ضمان له، بل هو إذا أتلفه كان ضامنا. طيب، فإن لم يكن عالما بفساد العقد وغره سمسار، جاء سمسار وفق بينه وبين البائع وزين له العقد، فاشترى العبد أو اشترى السيارة وأنفق عليها كثيرا بالبوية وتغيير الصاد، المهم أنه أنفق عليها كثيرا والسمسار غره بهذا العقد، هنا الآن قد اشترى بعقد فاسد وامتلك بعقد فاسد، الآن كما قال علماؤنا إذا اشترى وأنفق عليها وهو يحسب أن العقد صحيحا، هذا المال يرجع لمن؟ هذا المال يرجع لمن؟ بعدما قلنا وجوبا لابد من رد، لابد من رد العبد ورد الثمن له، لكن ما الذي أنفق؟ يضيع عليه أم يرد له؟ الحق في هذا الباب أنه لا يضيع عليه ولا يعطيه البائع، البائع لا يعطيه شيئا، البائع لا يعطيه شيئا، ويرجع على من غره بذلك، يرجع على الضمان على من غره بذلك. وهذا بالضبط بالضبط كمان جاء يعني وسيطا فزوج أو ولي أو كان وليا زوج الرجل المرأة وفيها العيب وهو يعلمه وأخفى عليه، فإن تزوجها ودخل بها وفض غشاء البكارة فعليه مهر المثل وعليه أرش افتضاد الغشاء، وأيضا يرجع بهذا إذا قال أنتم غررتم بي بغررتم بي وغششتموني، وقد قال صلى الله عليه وسلم من فليس منا وأنا لا أضمن ذلك، فقال لابد أن تدفع لها المهر لأن هذا حق له، لأنه لما قال حتى في اللعان قال صلى هذا بما استحللت من فرجها، فالأمر منتهي، قال هذا بما استحللت من فرجها. والأمر الثاني المهم جدا قال علمنا ويرجع على من غره في هذا الزواج، يرجع بالمال الذي أنفقه، يعني هو الآن سيضمن للمرأة حق الحق، الشرع لا يضيع شيئا معناه غر به، نقول حتى لو غر به فالشرع يأبى ضياع الحقوق، فهو بما استحل من فرجها لابد أن يعطيها مهر المثل، وطبعا افتضال أيضا الغشاء فيعطيها المهر بزيادة، فيعطيها مهر المثل ويرجع بهذا المال الذي تكلفه غشا وتغريرا على من غره، سواء بقى الولي سواء الوسيط سواء، فيرجع على من غره، فهنا أيضا في العقد يرجع على السمسار يأخذ المال الذي أنفقه على العبد ما دام لا يعلم، كان لا يعلم بفساد هذا العقد. بهذا انتهينا من الفروع التي يعني تدخل في هذا الباب، والباب العظيم باب الكلام على باب الشروط في العقد. سندخل إن شاء الله في الربا، لكن قبلها في مسألة من الأهمية بمكان تتكرر وهي أيضا في واقعنا المعاصر كثيرة، وهي تفريق الصفقة. ما أدري نأخذ تفريق الصفقة ولا نأخذ الاغتسال في الألباني. تفريق الصفقة اغتسال، تعرفش تغتسل؟ طيب تفريق الصفقة، تفريق الصفقة يعني إيش تفريق الصفقة؟ أن تجمع شيئين في صفقة واحدة في عقد واحد، أن تجمع شيئين في هذا التصور الصحيح في هذا الباب في تفريق الصفقة، أن تجمع شيئين في عقد واحد، تبيع شيئين في عقد واحد في صفقة واحدة. طيب وهما وهذا هذه الصفقة ضربان أو قسمان، الأول أن تجمعهما في عقدين مختلفين الحكم، أو تجمعهما في عقد واحد ويقع التفريق، ويقع التفريق في إيش؟ في الابتداء، تفرق تجعل لكل شيء حكم، تجعل صفقة واحدة وصفقة أخرى واحدة، أو في الانتهاء فينظر في الشيئين للحكم. يعني أولا أنا ما بينت لكم مسألة الأول صحيح، إن هو أن يجمعهما في عقدين إيه؟ مختلفين الحكم، صحيح؟ كبيع وإجارة، كبيع وإجارة، يبقى عندنا صفقة واحدة فيها بيع وإجارة، يقول أبيعك السيارة وأؤجر لك هذا الدكان أو هذا المحل، أبيعك الثوب وهذه البناية، أبيعك القلم والكراس، صفقة واحدة، مفهوم؟ لكل حكم. طيب فكالبيع والإجارة، كالبيع والوكالة والسمسارة، فهنا باتفاق يصح، باتفاق بصفقة واحدة يصح. كبائع وإجارة، أبيعك السيارة وأجل لك المحل باتفاق أن هذا يصح، لأنه اختلف في الحكم. طيب، وأما أن يجمعهما في عقد واحد، طيب هذا الضرب إما أن يكون تفريق في الابتداء أو في الانتهاء، فنقول أن يجمع بينهما، أن يجمع شيئين يمتنع الجمع بينهما، أن يجمع شيئين جاء النص بتحريم الجمع فيه، صفقة واحدة أن يجمع فيها شيئين جاء النص بحرمة الجمع فيه، وهذا ظاهر بالإجماع أنه أن العقد فيه باطل لا يصح باتفاق. مثل إيش؟ أن يجمع بين الأختين، أن يعمل أن يعقد عقد نكاح في وقت واحد يجمع بين الأختين. الثاني مثلا بالمثال الثاني حريص المرأة عمتي أو المرأة وخالتي، الحمد لله. وإيش ثاني؟ صبري اتلحق هو بالحديث يعني كان هيموت فيها. ف لا لا، أنا أقول بأنه أن يجمع بين خمس نسوة في عقد واحد، وهذه دلالة على أنه يمكن أن يعقد إيه على أربع نسوة في وقت واحد في آن واحد. طب يدخل بهن في وقت واحد؟ هذا بقى الأمر الذي يتصور أنه لو شق نفسه أربعا صح ذلك، أو يجمعهن في مكان واحد وأن يدخل بالأربع هذا ما يصح، ما يصح، لأنه لا يجوز النظر إلى العورة. يجوز أن ينظر رجل عورة المرأة، المرأة ما تنظر عورة الرجل كان زوجها زوجة، لكن المرأة للمرأة لا تجوز حتى لو كانت زوجة الثانية الضر لا يصح بحال من الأحوال. فالحق أن نقول أن يجمع بين خمس نسوة فهذا باتفاق لا يصح، هذا الجمع باتفاق لا يصح بلا خلاف، والعقد يقع باطلا. الحالة الثانية أن يجمع بين شيئين لم يأتي النص بتحريم الجمع بينهما، أن يجمع بين شيئين لم يأتي النص بتحريم الجمع بينهما. ولو حالان، الحال الأول أن يكون العقد قابل، أن يكون قابل أن كل واحد من الشيئين أن يكون قابلا للعقد، كأن يجمع عينين يملكهما كعبد وثوب. العبد قابل للبيع والشراء هو العقد، والثوب قابل للبيع والشراء، وأيضا في التقويم يقوم، يعني هو مال، الثوب له قيمة مفهوم، يعني يقوم. أو أن يجمع شيئين من جنس واحد، أن يشتري عبدين أو يبيع عبدين صفقة واحدة، أن يبيع عبدين صفقة واحدة وأن يوزع الثمن عليهما باعتبار القيمة، أن يوزع الثمن عليهما باعتبار القيمة. أو من جنس واحد كمثل كيلوات من الحنطة، ويجعل الثمن باعتبار الأجزاء اللي هو الكيلوات، يعني باعتبار الكيل. هذا في الحال الأول، وهو أن يكون إيش؟ قابلا. طيب، فيصح بذلك، يصح اتفاقا أيضا المذهب والمذهب. يبقى عندنا لا يصح اتفاقا مذهب والأئمة أن يجمع بين شيئين جاء النص تحريم هذا الجمع، الثاني مقابل أن يجمع بين شيئين لم يأتي النص بالتحريم، وكل واحد منهما أن يكون قابلا للعقد باتفاق أيضا يصح. مفهوم؟ كان يبيع العبد والثوب بمئة جنيه ويوزع عليهم، أو عبدين يبيعهما بألف ويوزع عليهما بالقيمة، مفهوم؟ طيب، الثاني أن يكون أحدهما قابلا للبيع للعقد دون الآخر، أن يكون أحدهما قابلا للعقد دون الآخر. طبعا قابل العقد هذا قيمة وملك، باع عبدين له، باع عبد وثوب له، قابل العقد ولا مش قابل العقد؟ ليش قابل العقد؟ توفرت الشروط، مالك يستطيع الإعطاء، طيب لا غرر، كل الشروط والأركان متوفرة والتراضي موجود. أما يكون نقول بقى هنا الآن أن يكون أحدهما قابلا للعقد والآخر غير قابل، طيب له حالان أيضا. حل الأولى أن يكون قابلا للعقد، واحد منهما قابل للعقد والآخر ليس بقابل للعقد، طيب، وأن يكون متقوما له قيمة كبيع عبدين، لكن كيف يكون أحدهما قابلا للعقد والآخر ليس بقابل للعقد؟ جيد، نظر دقيق، بس هنا الأفضل من ذلك أن نقول هو خلاص بقى الصفقة موجودة، وين أبقى الصفقة موجودة الآن في العبدين، موجودان الآن أمامه، ممتاز، هو هذا أن يملك أحدهما ولا يملك الآخر، إذا ملك يبقى إذن قابل، يبقى قابل العقد، ملك وموجود، هو ملك يملك العبد وقادر على التسليم، ولا غرر ولا غش ولا شيء من ذلك. الآخر لا، يبقى يبيع عبدين، عبد له يملكه وعبد آخر لا يملكه، عبد له يملكه وعبد آخر لا يملكه، يعني عبد غيره، صفقة واحدة. هذه المسألة فيها تفصيل، وإن كان الإجمال عندنا خذ عندنا الإجمال، هذه المسألة فيها اختلاف عند الأمة الثلاثة، لكن عندنا في المذهب تصحيح الصحيح منه وإفساد الفاسد، هذا في الإجمال، أما التفصيل سيتعبكم شوية، سندخل في التفصيل بعض الشيء. طيب، والحنابلة يقولون بقول الشافعية، الموافقون للشافعية أم الحنابلة بتصحيح الصحيح وإبطال الباطل، لأن الصحيح الصحيح لأنه تمت الأركان والعقود، وهذه أصول الشافعية في العقود تأخذ بالظواهر، قال إنما البيع عن طراد، الطراد موجود، يبقى إذن البيع صحيح، توفرت الأركان والشروط، يبقى إذن البيع صحيح. فالأصل في ذلك إجمالا لا تفصيلا تصحيح الصحيح، لأن ده المعتمد في المذهب، وإلا في المذهب ففيه هناك قولان، تصحيح الصحيح وإفساد الفاسد، وافق على ذلك من؟ الحنابلة. الأحناف لهم تفصيل آخر، لهم تفصيل آخر في هذا الباب. طيب، المالكية يبطلون العقد كليته، مالكية يبطلون العقد كليته، هناك الأحناف لهم تفصيل آخر سيأتي إن شاء الله. فهنا نقول بأنه إذا كان متقوما كمن باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة، فلا يصح البيع في عبد غيره قولا واحدا، وهذا أمر ظاهر ليس فيه خفاء. ليش؟ باع ما لم يملك، ونهى النسل عن بيع ما لم يملك، يبقى باع ما لم يملك ونهى النسل عن بيع ما لم يملك. كلام واضح؟ واضح، الحمد لله. وفي بيع غيره، وفي بيع نفس بيع عبده، هذا في بيع عبد غيره، أما في بيع عبده ففي صحته قولان مشهوران في المذهب، وفي صحته قولان مشهوران في المذهب. القول الأول لا يصح، لأنه يدخل تحت عقدين، في إيش؟ في عقد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، في بيع ودخل ما لم يملك فيما في يملك. عندهم علتان، العلة الأولى أن هذا تدخل في شيء شبيهة بالإيش؟ بالربا، كبيع الدرهم بدرهمين والدرهمين بثلاث. طيب، والثاني وهو المهم، أنهم قالوا جهالة الثمن، يصح لا يصح البيع لجهالة الثمن، هذا القول الإيش؟ الذي الأول في المذهب. والقول الثاني يصح وهو المعتمد في المذهب، كما قلنا القول الأول باع درهم بيع درهم درهمين فيها شبهة ربا، والأمر الثاني أيضا جمع بين حلال وإيش وحرام، وإن جمع بين حلال وحرام فالأصل عندنا في المذهب تغليب الحاضر على المبيح، لأن هذا هو الأورع، تغليب الحاضر على المبيح، لأنه جمع بين حلال وحرام، باع عبدا يملكه باع عبدا لم يملكه، العبد الذي يملكه حرام، حرام البيع، والعبد الذي يملكه حلال، قالوا نغلب الحرام على الحلال فلا تعقد الصفقة بحال من الأحوال. والأمر الثاني قالوا إذا باع العبدين قد جهل ثمن العبد الذي يملك مع العبد الذي لا يملك، فهنا جهالة الثمن غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. والصحيح بأن كما قال علماؤنا بأنه يصح العقد، يصح، والأصل فيه تصحيح الصحيح وهو بيع العبد الذي يملك، وإفساد بيع العبد الذي، لأنه تستطيع أن تفرق بينهما، ليس جزء، ليس جزء، هما جزءان ليس جزءا واحدا، فتصحيح الصحيح هو الأصل في المذهب، وإفساد الفاسد هو الأصل في المذهب. وإن كانوا يقولون كما قلنا بأنهم قالوا بتغليب الحظر على المبيح، قلنا الحظر والمبيح هذا إذا اختلط، فرد عليهم في في في القول الاول انهم قالوا لا يصح لتغريب الحظر المبيح حلال وحرام، قلنا اذا اختلط هذا حق، لكننا استطعنا التفريق، الحلال بين والحرام بين. واما القول الثاني انه في غرر، قلنا لا غرر لانه في العبد الاول يعرف ثمنه وانتهى الامر، ليس فيها شيء من الغرر، فيصح بذلك العقد، فيصح بذلك العقد. يبقى على ذلك اننا نقول فهناك فروع في هذه المساله، ان شاء الله هذه الفروع تكون الاسبوع القادم باذن الله، نبين فروع هذه المساله، لكن اضبطوها ضبطا طيبا في هذا الباب، بان في تفريق الصفقه لابد ان تقول اذا افترقت ليست جزءا واحدا، ليست جزء يعني مثلا بعت يميش، انت في رمضان اهو بعت يميش وقمر الدين كما يقولون، جيد، في مختلف وغير مختلف، هذه الان تستطيع ان تفرق بينهم، أو هذا حرام وهذا حلال، هذا الذي نتكلم فيه في هذا الباب، مفهوم؟ فهنا تفريق الصفقة لابد أن نقول المذهب، وهذا هو قول الحنابلة وهو المعتمد، والأحناف فوافقوهم في بعض الجزئيات، المالكية فقط هم الذين قد خالفوا، بل هناك رواية عند المالكية توافق أيضا الشافعية والحنابلة والأحناف، يقولون تصحيح الصحيح وإفساد الفاسد. بهذا نكون قد انتهينا، قول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.